السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى وبياكم. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باسمك اللهم نبتدئ، وعليك نتوكل، وبك نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. علم النحو كما قال النحاة هو أبو العلوم، والصرف أم العلوم. والسلف رحمهم الله تعالى اهتموا بعلم النحو والصرف اهتماما شديدا، لدرجة أن الواحد منهم كان إذا لحن في كلامه يستغفر الله، أي يعد اللحن ذنبا يستوجب الاستغفار. وقد قال سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين: تعلموا العربية وعلموها الناس. والنحاة رحمهم الله تعالى قديما وحديثا وضعوا الكتب للطلاب على مستويات، فراعوا أن مستوى الصغار غير مستوى المتوسطين وغير مستوى المنتهين، وقالوا: طعام الكبار سم الصغار. يعني المبتدئ في النحو يناسبه أمور لا تناسب غيره. فمن الكتب التي وضعت للمبتدئين متن الآجرومية للشيخ ابن آجروم رحمه الله تعالى، وسوف نبدأ إن شاء الله سبحانه وتعالى بهذا المتن، وبعد ذلك إن شاء الله في دورات أخرى سوف نواصل بقية التدرج إن شاء الله تبارك وتعالى. فالشيخ ابن آجروم قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب، والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. فنلاحظ هنا أن الشيخ رحمه الله تعالى افتتح مقدمة المتن بأمور لا بد من معرفتها لطالب العلم، فعرف الكلام أولا في اصطلاح النحاة. وقبل أن نبدأ في تعريف الكلام في اصطلاح النحاة، نقول أولا: ما هو تعريف اللغة؟ اللغة عموما هي ألفاظ يعبر بها كل قوم عن مقاصدهم، فالمعاني متحدة في نفوس البشر، المعاني متحدة، ولكن الألفاظ تختلف. فاللغة هي ألفاظ يعبر بها كل قوم عن مقاصدهم، واختلاف اللغات آية، واختلاف اللغات والألسنة آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فاللغة العربية هي الكلمات التي يعبر بها العرب عن المعاني والمقاصد التي في نفوسهم، وقد وصلت إلينا اللغة عن طريق النقل والتواتر، وحفظها لنا كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن الثقات من العرب من المنثور ومن المنظوم. فلما خشي أهل العربية خشوا عليها ضياعها بعد اختلاط الأعاجم دونوها في المعاجم الكبرى والمتوسطة، وتسمى هذه المعاجم أصول العربية. فمن العلوم العربية الصرف والنحو، ويجمعهما الصرف والإعراب يجمعهما اسم النحو، وأيضا المعاني والبيان والبديع والخط والعروض والقوافي والإنشاء والخطابة ومتن اللغة. وأهم هذه العلوم الصرف والنحو. نعم. إذن الكلمة لها حالة إفرادية وحالة تركيبية، فوظيفة النحوي هو ضبط آخر الكلمة إعرابا وبناء، ووظيفة الصرفي ضبط بنية الكلمة. طيب، الكلمة بفتح الكاف وقد تجيء بكسرها، يعني نقول كلمة بفتح الكاف مع كسر اللام كلمة، مثل نبقة، وقد يجيء بكسرها كلمة مثل سدرة، وقد تجيء كلمة بوزن تمرة. تقال للجمل المفيدة لغة، يعني عند أهل اللغة الكلمة تطلق على الجمل المفيدة، يقال ألقى الخطيب كلمة بمعنى الخطبة. واصطلاحا يعني في اصطلاح النحاة هي القول المفرد الذي لا يدل جزءه على جزء معناه، كما يقال رجل وفرس بخلاف الخط. طيب، القول عند النحاة، القول عند النحاة هو اللفظ الموضوع لمعنى، هو اللفظ الموضوع لمعنى. طيب، ما معنى اللفظ عند النحاة؟ اللفظ عموما هو الصوت المشتمل على بعض حروف الهجاء تحقيقا أو تقديرا. ما تعرف الصوت؟ الصوت هو عرض يخرج من داخل الرئة مع النفس مستطيلا متصلا بمقطع من مقاطع الحلق واللسان والشفتين، أي المخارج الرئيسية. ومعنى المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، كما قلنا مثل كلمة زيد. نعم. بعض الإخوة يسأل الفرق بين تشكيل الكلمة. الكلمة كما قال ابن هشام رحمه الله فيها ثلاث لغات. اللغة الأولى كلمة بوزن نبقة، والجمع كلمات بوزن نبقات، وهي اللغة المشهورة. الحالة الثانية كلمة بوزن سدرة، والجمع كلمات أو كلمات يجوز فيها لغتان بوزن سدرات، كلمات بوزن سدرات. اللغة الثالثة كلمة بوزن تمرة، والجمع كلمات بوزن تمرات. نعم. طيب، كما قلنا المفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه. فكلمة زيد مثلا، الزاي منها لا تدل على جزء من المعنى. طيب، بعد ذلك الكلام. الشيخ رحمه الله قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام لغة عبارة عن القول وما كان مكتفيا بنفسه، واصطلاحا هو لفظ مفيد، لفظ مفيد. أشار إلى ذلك ابن مالك رحمه الله بقوله كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. فالكلام في اصطلاح النحاة هو اللفظ المفيد. وأجزاء الكلام التي يتركب منها ثلاثة: اسم وفعل وحرف. فأقل ما يتركب منه الكلام في اللغة من اسمين، نحو زيد ذاهب، أو من اسم وفعل نحو فاز التائب. وممكن أن يتركب من الثلاث، يعني من الاسم والفعل والحرف. تقول لن يقوم زيد. طيب ما الفرق بين الكلام والكلم؟ الكلام يشترط فيه الإفادة، والكلم لا تشترط فيه الإفادة. الكلام يتركب من كلمتين فأكثر، والكلم يتركب من ثلاث كلمات فأكثر. نعم. إذن الكلام يشترط فيه الإفادة والكلم ليس كذلك، يعني الكلم ممكن يكون مفيدا وممكن يكون غير مفيد. فالشيخ رحمه الله قال الكلام هو اللفظ المركب. المراد بالتركيب هنا التركيب الإسنادي. المراد بالتركيب اللفظ المركب، المراد بالتركيب التركيب الإسنادي، لأن أنواع التركيب كما نعلم ستة. أنواع المركبات في اللغة العربية ستة: تركيب إسنادي، وتركيب إضافي، وتركيب بياني، وتركيب عطفي، وتركيب مزجي، وتركيب عددي. هذه أنواع التركيب في اللغة العربية. فالشيخ هنا لما قال هو اللفظ المركب، ماذا يقصد من أنواع التركيب؟ التركيب الإسنادي، يعني إسناد اسم إلى اسم أو فعل إلى اسم. تقول زيد ذاهب، هنا ذاهب أسند إلى زيد، وزيد مسند إليه. فاز التائب، فاز مسند، والتائب مسند إليه. نعم. فالتركيب الإسنادي هو الحكم بشيء على شيء آخر. الحكم بشيء على شيء آخر. لما تقول فاز التائب، حكمت على التائب بأنه فاز، فالمحكوم به يسمى مسندا، وهو الفعل فاز مسندا، والمحكوم عليه يسمى مسندا إليه. والتركيب الإسنادي ويسمى الجملة هو ما تألف من مسند ومسند إليه كما قلنا، ويتألف إما من اسمين وإما من فعل واسم. نعم. كما قال الله تعالى جاء الحق وزهق الباطل، هذا تركيب إسنادي، جاء الحق وزهق الباطل. نعم. طيب بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. أي هذه أقسام الكلام. اسم، الاسم لغة ما دل على مسمى، واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان وضعا. إذن الاسم هو ما دل على مسمى في اللغة، وفي اصطلاح النحاة هو كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان وضع. طيب بعد ذلك قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام، يعني علامات الاسم. ما هي علامات الاسم؟ علامة الاسم إما أن تكون من أوله، مثل حروف الجر تكون في أول الاسم، وحروف النداء تكون في أوله، وأداة التعريف في أوله أل، وإما في آخره مثل تنوين التمكين محمد، محمد رسول الله، فتنوين هنا تنوين تمكين. تنوين التنكير يقال مررت بسيبويه وسيبويه آخر. تنوين العوض وتنوين المقابلة، وياء النسب من علامات الاسم، ياء النسب لا تدخل إلا على الأسماء. كذلك التثنية، التثنية من خصائص الأسماء. نعم. والجمع أيضا، الجمع من خصائص الأسماء. إذن علامة الاسم كما قال الشيخ رحمه الله تعالى الاسم يعرف بالخفض، بالخفض في اصطلاح الكوفيين، وعند البصريين يقولون بالجر. فالاسم له علامات، من هذه العلامات ما يكون في أوله كحروف الجر. حروف الجر 20 ذكرها الشيخ عبد المالك رحمه الله تعالى في الألفية بقوله هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على مذ منذ رب اللام كي واو وتاء والكاف والباء ولعل ومتى، هذه هي حروف الجر المشهورة. فحروف الجر لا تدخل إلا على الاسم، من خصائص الاسم الجر، إما بالحرف وإما بالإضافة، كما تقول عبد الله التركيب الإضافي. وقد اجتمع في قول في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، باسم الباء هنا جارة لكلمة اسم، باسم اسم الله اسم مضاف والاسم الجليل مضاف إليه، الرحمن الرحيم تابعان في الإعراب. إذن الجر إما بالحرف وإما بالإضافة وإما بالتبعية، وقد اجتمع الثلاث في البسملة. طيب، يبقى كما قلنا علامة الاسم إما أن تكون في أوله كحروف الجر وحروف النداء، أيضا حروف النداء تكون في أول الاسم، يا آدم اسكن، نعم، أو يا أيها النبي اتق الله. وأيضا أداة التعريف الألف واللام تكون في أول الاسم، فالألف واللام من خصائص الأسماء. والمراد بالألف واللام هنا الحرفية أداة التعريف، لأن عندنا أل على قسمين، إما أن تكون حرف تعريف وإما أن تكون اسم بمعنى الذي، اسم بمعنى الذي، فالتي هي اسم بمعنى الذي تدخل على الأفعال أيضا، كقول الشاعر ويستخرج اليربوع من نافقائه ومن جحره بالشيحة ليتقصعوا. فهنا الشاعر يقول ويستخرج اليربوع، اليربوع دويبة تشبه الفأر يستخرج منها المسك، يستخرج اليربوع من نافقائه، يعني هذه الدابة تصنع بيتها من بابين، إذا داهمها الصياد من باب تفر من الباب الآخر، فالصياد يأتي إليها يوقد الشيحة عند باب وينتظرها بالمصيدة عند الباب الآخر. فالشاعر يقول ويستخرج اليربوع من نافقائه ومن جحره بالشيحة ليتقصع، صفة لمشية اليربوع، يعني يمشي مشية فيها الحذر، ليتقصع، فيتقصع فعل مضارع دخلت عليه ال، فلما دخلت عليه ال هنا دل على أن ال ليست حرفية بل هي اسم موصول بمعنى الذي، يعني الذي يتقصع. نعم، يبقى إذن ال الحرفية من خصائص الأسماء وليست الاسمية التي بمعنى الذي. أيضا من علامات الاسم ما يكون في آخره، مثل تنوين التمكين. التنوين هو نون زائدة تلحق آخر الأسماء لفظا لا خطا، بحيث تكون النون ساكنة لغير توكيد. وأنواع التنوين عند النحاة أربعة. أولا تنوين التمكين هو اللاحق لغالب الأسماء المعربة المنصرفة، معرفة كانت أو منكرة. يبقى نحفظ هذا جيدا بارك الله فيكم، لكي نفرق بين الأنواع الأربعة من أنواع التنوين. تنوين التمكين، ما هو تعريف التنوين التمكين؟ هو اللاحق لغالب الأسماء المعربة المنصرفة، معربة كانت، معرفة كانت أو نكرة. طب لماذا سمي بالتمكين؟ سمي بالتمكين للدلالة على تمكن الاسم الذي دخل عليه التنوين من باب الاسمية، كما تقول محمد وزيد علي وهكذا. يبقى هذا اسمه تنوين التمكين. أيضا قول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى تنوين تمكين. في قول الله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فالتنوين في يسرا هنا تنوين التمكين أيضا، يعني الكلمة في نفسها حتى وإن كانت منكرة، لكن التنوين الذي دخل عليها اسمه تنوين التمكين. إذن تنوين التمكين يدخل على الأسماء المعربة المنصرفة سواء كانت معرفة مثل محمد أو منكرة مثل يسرا أو يسر، نعم، على حسب اختلاف موقعها في الجملة. نعم. طيب، بعد ذلك تنوين التنكير، هو اللاحق لبعض الأسماء المبنية للدلالة على التنكير مثل سيبويه. فلما تقول مررت بسيبويه وسيبويه آخر، فالأول معرفة والثاني نكرة. كيف عرفت ذلك؟ لأن الأول ليس منونا بسيبويه، والثاني منون وسيبويه آخر. فالتنوين هذا في الأعلام، كل الأعلام المختومة بويه إذا دخلها التنوين يسمى تنوين التنكير. وأيضا في بعض أسماء الأفعال مثل إيهن إيهن وصهن. نعم. وبعد ذلك تنوين المقابلة، وتنوين المقابلة يكون في جمع المؤنث السالم أو المجموع بالألف والتاء، وسمي بذلك المقابلة لأنه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم. فكلمة مسلمات يقابلها المذكر مسلمون. نعم. بعد ذلك القسم الأخير من أقسام التنوين، تنوين العوض، وهو إما أن يكون عوضا من مفرد، وهو ما يلحق ثلاث كلمات فقط، يلحق كلا وبعضا وأيا، عوضا مما تضاف إليه، كما في قوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى. وأيضا المثل المعروف يقول كل يموت، يعني كل إنسان. نعم. وقول الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فالتنوين في كلمة بعض عوض من كلمة محذوفة، عوض من مفرد. والتقدير في غير القرآن الكريم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعضهم، على بعضهم، فحذف المضاف إليه وعوض عنه بالتنوين اختصارا. أيضا في قول الله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، هذا أيضا التنوين في أيضا في أيا عوض عن مفرد. يبقى إذن التنوين تنوين العوض، إما عوض عن مفرد وإما عوض من جملة، وهو ما يلحق إذ عوضا من جملة تكون بعدها، كقول الله سبحانه وتعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، يعني تقدير الكلام وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم، فحذفت الجملة وعوض عنها بالتنوين. وقد يكون تنوين العوض عوض عن جمل كثيرة وليس جملة واحدة، كقول الله سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. فالتنوين في يومئذ عوض عن كل الجمل السابقة من أول السورة. نعم. النوع الثالث من أنواع التنوين، تنوين العوض، هو ما يكون عوضا من حرف، وهو ما يلحق الأسماء المنقوصة الممنوعة من الصرف حالتي الرفع والجر، عوضا من آخرها المحذوف كجوار وغواش وعواد وأعيم تصغير أعمى وراج علم على امرأة. فالأصل في هذا كله جواري وغواشي وعوادي وأعيمي وراجي، وأعيمة وأعيمة وراجي. نعم. فتحذف، يحذف الحرف الأخير ويعوض عنه بالتنوين، وهذا التنوين عوض من حرف. أما في حالتي النصب، أما في حالة النصب فترد الياء وتنصب بلا تنوين، تقول مثلا دفعت عنك عوادية، عوادية بالفتح ولا يجوز التنوين. نعم، تنوين العوض. نعم، بعض الأخوة يسأل تعريف العوض عن حرف مرة أخرى. العوض عن حرف هو ما يلحق الأسماء المنقوصة الممنوعة من الصرف، يبقى هو ما يلحق الأسماء المنقوصة الممنوعة من الصرف حالتي الرفع والجر فقط، حالتي الرفع والجر، ومن فوقهم غواش وكذلك. فكذلك التنوين في غواش عوض عن حرف محذوف أصله غواشي، وأيضا كلمة جوار وعواد، الأصل جواري وغواشي وعوادي، حذفت الياء وعوض عنها بالتنوين. فالتنوين هنا ليس تنوين تمكين، لأنها ممنوعة كما نعلم، ممنوعة من الصرف، يعني ممنوعة من التنوين، لأنها على صيغة منتهى الجموع، على صيغة منتهى الجموع، فهذه الصيغة ممنوعة من تنوين التمكين. نعم. إذن قلنا علامة الاسم إما أن تكون من أوله كحروف الجر وذكرناها، وحروف النداء وأداة التعريف، وأما من آخره كالتنوين بأنواعه، وذكرنا تنوين التمكين والتنكير والمقابلة والعوض، وإما ياء النسب كما يقال مصري. نعم نعم، صيغة منتهى الجموع يعني سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في الصرف، في صيغ وضعوها لمنتهى الجموع، يعني مثل كلمة جمالات، فواعل، مفاعل، مفاعيل، هذه اسمها صيغ منتهى الجموع. ولكن كما اشترطت، أنا اشترطت على نفسي في الأول يعني ألا أذهب إلى الأشياء الشديدة مراعاة للإخوة المبتدئين لألا نشق عليه، فسنمشي بالتدرج إن شاء الله تعالى لكي نمشي درجة درجة، يعني نحن الآن في أول درجة. نعم، في أول درجة من درجة، يعني كما قال ابن عبد البر رحمه الله، العلم درجات لن تبلغ أعلاها إلا عن طريق أسفلها، فنحن الآن في أول درجة، وحتى إن كانت البضاعة مزجاة والعلم قليل في هذا الأمر، ولكن ماء الساقية، الماء الذي يخرج من الساقية على قلته فيه ما لا يوجد في ماء البحر على كثرته، فماء البحر كثير ولكنه مالح، وأما ماء الساقية حتى وإن كان قليلا فإنه عذب وفيه الفائدة. نعم، فنمشي بالتدرج بارك الله فيك، أحسن الله إليه. نعم طيب. بعد ذلك ياء النسب حضراتكم كما يقال مصري وعراقي وشامي وحجازي وغير ذلك. والتثنية أيضا، التثنية من خصائص الأسماء، لا تجد الفعل يثنى ولا الحرف يثنى، إنما التثنية من خصائص الأسماء. كذلك الجمع، الجمع من خصائص الأسماء. نعم. والإسناد إليه، الإسناد إليه، وأقوى علامة من علامات الاسم هي هذه العلامة الإسناد إليه، لأننا قلنا الاسم يسند ويسند إليه. لما تقول كتاب زيد، كتاب مسند، وزيد مسند إليه، يعني مضاف مضاف إليه. لما تقول زيد ذاهب، زيد مسند إليه، وذاهب مسند، يعني أسندت الذهاب إلى الذهاب إلى زيد. يبقى إذن الاسم يسند ويسند إليه، والفعل يسند ولا يسند إليه. تقول فاز التائب، فاز هنا مسند، الفعل يسند فقط ولكن لا يسند إليه، لا يقبل أن يسند إليه، يعني لا يصح أن تقول مثلا جاء فاز، هذا لا يصح، الفعل يسند فقط، والحرف لا يسند ولا يسند إليه. إذن ما الذي امتاز به الاسم؟ امتاز الاسم بأنه يسند إليه، فالإسناد إليه بأن يقع مثلا مخبرا عنه، أن يقع مبتدأ أو فاعل أو نائب فاعل إلى غير ذلك. نعم طيب، ما هو حكم الاسم؟ حكم الاسم من حيث الإعراب والبناء، حكم الاسم الإعراب، إلا إذا أشبه الحرف فيبنى. نعم، يبقى حكم الاسم. ما هو حكم؟ نعم، بعض الإخوة يسأل إعادة هذه الجزئية. نعم، نحن قلنا علامة الاسم، علامة الاسم إما من أوله وإما من آخره، وإما من معناه بأن يسند إليه، يسند. يعني لما تقول مثلا قمت، تقول عن نفسك قمت. قام فعل ماضي والتاء فاعل، من أين عرفت أن التاء فاعل في قمت؟ بالإسناد إليه، الإسناد إليه، لأن قام مسند والتاء مسند إليه، وكما عرفنا الاسم يسند إليه. أقوى علامة من، كما قال الشيخ الأشموني رحمه الله، أقوى علامة من علامات الاسم هي الإسناد إليه، لأنه انفرد بها الاسم. طيب، ما حكم الاسم؟ حكم الاسم، حكمه من حيث الإعراب والبناء، حكمه الإعراب، يعني الأصل فيه أن يكون معربا، إلا إذا أشبه الحرف فيبنى أو أشبه الفعل فيمنع من الصرف. طيب، أقسام الاسم. الاسم على ثلاثة أقسام: مظهر نحو محمد وزيد، ومضمر كالضمائر أنا ونحن وهو والكاف والهاء. يبقى مظهر ومضمر ومبهم، والمبهم كأسماء الإشارة، أسماء الإشارة من المبهمات والموصولات أيضا، الأسماء الموصولة عند بعض النحاة من الأسماء المبهمة. ما معنى ذلك؟ يعني لما تقول مثلا جاء زيد، هل جاء زيد أقوى أم جاء هذا؟ جاء زيد أقوى، فهذا اسمه مظهر، اسم مظهر. والمضمر جئت أو جئت، هذا ضمير. والمبهم جاء هذا أو جاء الذي في المسجد أو جاء الذي عندك. فالمظهر هو ما دل بظاهره وإعرابه على المعنى المراد به. المظهر، التعريف لاسم المظهر، هو ما دل بظاهره وإعرابه على المعنى المراد به. يعني كما قلنا الإعراب فرع المعنى، الإعراب فرع المعنى، يعني لابد أن نتدبر المعنى أولا ثم بعد ذلك نعرف الإعراب. فهنا تعريف الاسم المظهر عند النحاة قالوا هو ما دل بظاهره وإعرابه على المعنى المراد به. لما تقول جاء زيد، جاء زيد، كلمة زيد دلت بظاهرها وإعرابها على المعنى المراد. رأيت زيدا، اختلف هنا العامل فاختلف الإعراب. تقول رأيت زيدا دلت بظاهرها وإعرابها على المعنى المراد. مررت بزيد، بزيد مرت بظاهرها وإعراب وبظاهرها وأيضا بإعرابها على المعنى المراد. إذن الاسم المظهر هو ما دل بظاهره وإعرابه على المعنى المراد به. والاسم المضمر هو ما كني به على الظاهر اختصاصا نحو أنا وأنت. ولذلك تجد عند القراء يقولون باب هاء الكناية، هاء الكناية يعني هاء الضمير، لأنه يكنى بالضمير عن الظاهر اختصاصا، اختصاصا للمتكلم أنا، للمخاطب أنت، للمخاطبة أنت. والاسم المبهم كأسماء الإشارة والموصولات كهذا وهذه. وكما تعلمون المبهمات أو الإشارة لها ثلاث مراتب: دنيا ووسطى وعليا. تقول هذا وذاك وذلك، هذا المرتبة، المرتبة الدنيا، ذاك المرتبة الوسطى، ذلك المرتبة العليا في الإشارة. تقول أيضا هذه، هذه، أو تيك أو تلك، هذه أو تيك أو تلك، هذه مرتبة دنيا، تيك مرتبة دنيا بدون اللام، يا كاف، تيك، تيك هند مثلا، تلك مرتبة عليا. فالمرتبة الدنيا في الإشارة هذا مثلا بدون لام ولا كاف، ذاك المرتبة الوسطى إذا كان بالكاف فقط ذاك. طب ذلك، ذلك باللام والكاف، الكاف للبعد واللام لتوكيد البعد فيه في المرتبة القصوى. نعم. فالشيخ رحمه الله تعالى قال: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. فنلاحظ أن الشيخ رحمه الله ذكر من هذه العلامات ما فصلناه، منه ما يكون في أول الاسم ومنه ما يكون في آخر الاسم. هل مع أحد من فضلتكم سؤال في هذا قبل أن نبدأ في الفعل أم نبدأ في بيان الفعل؟ نعم، إذن نبدأ في الفعل. قال رحمه الله تعالى: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. الفعل في اللغة هو الحدث، الفعل هو الحدث، يعني هو حركة الإنسان، هو حركة الإنسان أو كناية عن كل عمل يعمله الإنسان ويتعداه، يتعداه عن نفسه إلى غيره. يبقى إذن تعريف الفعل هو الحدث، يعني هو الحركة التي تصدر من الإنسان، اسمها فعل. وفي اصطلاح النحاة هو كل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن وضعا. أحسنتم. نعم، الفعل لغة كما تعلمون اللغة أعم من النحو. نعم نعم، بارك الله فيك. يبقى إذن الفعل لغة الحدث، الفعل في اللغة الحدث، ومعنى الحدث هو حركة الإنسان، الحركة التي تصدر عن الإنسان، أو هو كناية عن كل عمل يتعدى الإنسان إلى غيره. طيب، واصطلاحا تعريف الفعل عند النحاة هو كل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن وضعا. نعم، وهو على ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. فالماضي ما دل وضعا على حدث، ما دل وضعا على حدث وزمان انقضيا. يبقى الماضي ما دل وضعا على حدث وزمان انقضيا. وعلامة الماضي أن يقبل تاء التأنيث الساكنة. فالشيخ هنا رحمه الله قال: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. فقد هنا تدخل، نعم، قد تدخل على الماضي وتفيد التحقيق، كقول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون. وإذا دخلت عليها اللام كقوله تعالى: لقد حق القول على أكثرهم. لقد حق، اللام هنا اسمها الموطئة للقسم، كما سنأخذ ذلك إن شاء الله فيما يأتي. اللام في قوله تعالى لقد حق، أو اللام قبل قد مطلقا، اللام اسمها الموطئة للقسم، يعني المشعرة بالقسم. لقد حق، أي والله قد حق. فقد تفيد التحقيق إذا دخلت على الفعل الماضي، وتفيد التحقيق والتقليل إذا دخلت على المضارع. فتفيد التقليل كثيرا إذا دخلت على المضارع، كما تقول: قد يصدق الكذوب، قد ينجح الكثول. هذا تفيد التقليل. طيب، تفيد التحقيق كقول القائل: قد يبلغ المجد حاجته. هنا تفيد التحقيق مع أنها دخلت على المضارع، وتفيد التحقيق أيضا مع المضارع الذي يتعلق بالله سبحانه وتعالى، كقوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم، وقوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، وقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء. فهنا قد تفيد التحقيق. نعم، يبقى قلنا الماضي علامته أن يقبل تاء التأنيث بنوعيه، أن يقبل تاء التأنيث ويقبل التاء المتحركة تاء الفاعل. مثلا تبارك، تبارك هل هو اسم أم فعل؟ تبارك فعل بدليل أنه يقبل التاء. الصوت واضح أم متقطع؟ بارك الله فيكم. لا الحمد لله. نعم، تبارك اسم، تبارك فعل، فعل ماضي بدليل أنه يقبل التاء. تقول تباركت يا الله، تباركت يا الله. ويقبل أيضا تاء التأنيث الساكنة، تباركت أسماء الله. نعم، يبقى إذن تبارك، تبارك فعل وليس اسما بدليل أنه يقبل التاء تبارك. طيب، حكم الماضي سيأتي حكمه في بيان الإعراب والبناء، الآن نوضح العلامات فقط. نعم، هو حكمه البناء على الفتح إما لفظا وإما تقديرا، سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم، يبقى إذن الفعل يعرف بقد والسين وسوف. السين تخلص الفعل الماضي للاستقبال، المضارع معذرة، السين تخلص المضارع للاستقبال، سيقول السفهاء من الناس، يعني الفعل المضارع، الفعل المضارع يدل على الحال والاستقبال، إذا دخلت عليه السين تخلصه للاستقبال، للاستقبال فقط، سيقول السفهاء من الناس. نعم، أيضا سوف تخلص الفعل المضارع، تخلصه للاستقبال، ولسوف يعطيك ربك فترضى. نعم، والمضارع كما قلنا لحضراتكم، بعض الأخوات تسأل المضارع يقبل قد؟ نعم يقبل قد، إذا دخلت قد على المضارع فإنها تفيد التقليل كثيرا، نحو قد يصدق الكذوب أو قد ينجح الكسول، وتفيد التحقيق قليلا، كقول القائل قد يبلغ المجد حاجته، قد يبلغ المجد حاجته، فهنا تفيد التحقيق. وأيضا تفيد قد التحقيق إذا دخلت على المضارع الذي يتعلق بالله سبحانه وتعالى، كقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، وكقوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، وقوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم. إذا دخلت على الماضي تفيد التحقيق، نحو قد قام زيد، وتفيد التوقع والإحانة، كقول المؤذن قد قامت الصلاة، لمن يتوقع وينتظر إقامة الصلاة. نعم، بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، يعني أن الحرف علامته عدمية، أن لا يقبل شيئا من علامات الاسم السابقة ولا يقبل شيئا من علامات الفعل. نعم، وقال بعضهم الحرف ما ليست له علامة ترك العلامة له علامة، وقال غيره الحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. نعم، ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى باب الإعراب، الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم، فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. هنا الشيخ رحمه الله بعد المقدمة، بعد المقدمة شرع في بيان الإعراب، كما قلنا لا بد أن تركزوا جيدا في هذا الأمر. وظيفة النحوي هو ضبط آخر الكلمة إعرابا وبناء، فنحن كلامنا من أوله إلى آخره في هذه الحلقات سيكون في ضبط أواخر الكلم إعرابا وبناء. والإعراب كما تعلمون يتلخص في ثلاث كلمات، إما لفظي وإما تقديري وإما محلي. هذا ما سندور حوله في الحلقات المقبلة إن شاء الله. إما لفظي في الصحيح الآخر نحو محمد وزيد، تقديري في المعتل الآخر، محلي في المبنيات والجمل. نعم. وكما تعلمون أيضا هناك عوامل تقتضي الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم، يعني سندرس المرفوعات المبتدأ والفاعل ونائب الفاعل، سندرس المرفوعات ثم بعد ذلك سندرس المنصوبات ثم المجرورات ثم المجزومات. طيب نمشي نتمهل من الأول كما قال بعض الإخوة. أنواع الإعراب، الشيخ هنا رحمه الله قال الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. الكلمة إذا أسندت إلى كلمة أخرى تتكون منها جملة، فمن هذه الجمل أو من هذه الكلمات في الجمل ما يتغير آخره باختلاف موقعه في الإعراب وباختلاف العوامل التي تسبقه، ومنها ما لا يتغير آخره حتى وإن اختلفت هذه العوامل. الذي يتغير آخره اسمه المعرب، والذي لا يتغير آخره اسمه المبني. فالإعراب هو أثر يحدثه العامل في آخر الكلمة. الإعراب هو أثر يحدثه العامل في آخر الكلمة. نعم. فيكون آخرها مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا أو مجزوما حسب ما يقتضيه العامل. والبناء هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة وإن اختلفت العوامل التي تسبقها، فلا تؤثر فيها العوامل المختلفة مثل هؤلاء. والشيخ ابن مالك رحمه الله أشار إلى ذلك في الكافية الشافية بقوله وكل مجتلب بعامل يأتي به فهو السبب. نعم. فالمعرب هو ما يتغير آخره بتغير العوامل التي تسبقه، مثل كلمة الرجل أو كلمة السماء. والمعربات هي الفعل المضارع إذا لم تتصل به نون التوكيد اتصالا مباشرا ولا نون النسوة، وبعد ذلك كل الأسماء معربة إلا القليل منها مبني. يبقى كل الأسماء معربة إلا القليل مبني. لذلك يعني حتى حصرها بعضهم قال الضمائر مبنية. نعم. أسماء الإشارة مبنية عدا المثنى. الأسماء الموصولة مبنية عدا المثنى. أسماء الشرط كلها مبنية. أسماء الاستفهام كلها مبنية. وكلمات مخصوصة مثل قبل وبعد وفوق وتحت والجهات الست هذه أيضا مبنية. ما عدا ذلك معرب من الأسماء. يبقى إذن نقول الإعراب يكون في كل الأسماء إلا القليل منها، سنذكره بالتفصيل إن شاء الله تعالى. الإعراب يكون في كل الأسماء إلا القليل، ويكون أيضا في الفعل المضارع بشرطين: ألا تتصل به نون النسوة، إذا اتصلت به نون النسوة يبنى على السكون، والوالدات يرضعن، الوالدات مبتدأ، يرضعن يرضع فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة في محل رفع خبر، وكما قلنا يرضعن يرضع فعل ونون النسوة فاعل. الجملة في محل رفع خبر الوالدات. نعم. طيب المضارع إذا جرد من نون النسوة يكون معربا، وإذا أيضا جرد من نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة بشرط ألا تتصل به اتصالا مباشرا. إذا اتصلت به اتصالا مباشرا يكون مبنيا على الفتح، كقوله تعالى لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، فهنا مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. يعني إذا نظرنا في سورة هود يقول الله تعالى ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا، لا يقولن بفتح اللام، وأن نمشي بعدها بضع آيات ولئن أخفرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولن بضم اللام. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن لا يقولن الأولى مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد اتصالا مباشرا، الفعل يقول ودخلت عليه نون التوكيد يقولن. أما الموضع الثاني ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولن، هنا نون التوكيد لم تتصل اتصالا مباشرا بالفعل، حال بينها وبين الفعل واو الجماعة، وأصل التركيب لا يقولون يقولون ودخلت نون التوكيد فصارت الكلمة يقولونن، اجتمع ثلاث نونات فحذفوا نون الرفع للتخلص من اجتماع ثلاثة أمثال. لما حذفوا نون الرفع صارت الكلمة لا يقولون، حذف الواو للتخلص من التقاء الساكنين، وألقوا الضمة جعلوها باقية على اللام إشارة للواو المحذوفة، فصار الفعل لا يقولن. وسنأخذ هذا إن شاء الله تعالى بالتفصيل وسيكون معكم كالماء الجاري إن شاء الله تعالى، ولكن كما تعلمون هذا العلم يحتاج إلى صبر، فنصبر ونتدرج وأبشروا بخير إن شاء الله تعالى. نعم. إذن قلنا المعربات هي المضارع إذا لم يتصل به نون التوكيد اتصالا مباشرا ولا نون النسوة، وجميع الأسماء معربة إلا القليل منها مبني، سيأتي في بابه إن شاء الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك ننتقل إلى القسم الآخر المبني. المبني مأخوذ من البناء، البناء ثابت لا يتغير، كذلك آخر الكلمة ثابت لا يتغير. المبني هو ما يلزم آخره حالة واحدة فلا يتغير وإن تغيرت العوامل التي تتقدمه، كما تقول هذه وتقول من اسم استفهام أو شرط، وتقول كيف أو كتب أو اكتب. والمبنيات نلخصها في هذه الكلمات، المبنيات جميع الحروف مبنية، كل حرف مستحق للبناء، كل الحروف مبنية، الماضي والأمر مبنيان دائما، والمضارع إذا اتصلت به نون التوكيد اتصالا مباشرا لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، وإذا اتصلت به نون النسوة والوالدات يرضعن والمطلقات يتربصن. والأصل في الحروف والأفعال البناء، والأصل في الأسماء الإعراب. إذن هذه قاعدة نحفظها، الإعراب أصل في الأفعال، الإعراب أصل على معذرة كما قال السيوطي رحمه الله في همع الهوامع، الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال، الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال، والبناء أصل في الأفعال فرع في الأسماء. نعم. نعم. فالشيخ هنا رحمه الله قال أقسامه أربعة، أي أقسام الإعراب: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها، أي لأن الاسم خفيف أخذ انفرد بالجر، الاسم خفيف فانفرد بالجر، والفعل لأن فيه ثقلان، ثقل لفظي وثقل معنوي، حرم من الجر لأن الجر ثقيل، فحرم من الجر وأخذ الخفض. نعم. نعم. طيب أنواع البناء. البناء منه ما يكون مبنيا على السكون نحو هل، فهل هنا مبني على السكون حرف، ونحو اكتب فعل أمر مبني على السكون. ومنه أيضا المبني على الضم نحو حيث. نعم نعم بارك الله فيك. نعم يبقى إذن ننتقل إلى معرفة علامات الإعراب. لما فرقنا من الإعراب ننتقل إلى معرفة علامات الإعراب. قال الشيخ رحمه الله تعالى للرفع 4 علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في 4 مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. لما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من تعريف الإعراب ومن تعريف البناء شرع الآن يذكر لنا علامات الإعراب. فقال: علامات الإعراب منها ما يكون علامة للرفع، ومنها ما يكون علامة للنصب، ومنها ما يكون علامة للجر، ومنه ما يكون علامة للجزم. وهذه العلامات منها علامات أصلية وعلامات أخرى فرعية. يبقى إذن علامات الإعراب عندنا على قسمين: علامات أصلية وعلامات فرعية. الرفع له 4 علامات: واحدة أصلية والباقي فرعي عنها ينوب عنها. فالضمة هي علامة الرفع الأصلية، علامة الرفع الأصلية هي الضمة، وينوب عنها الواو والألف والنون. فالضمة تكون علامة للرفع أصلية في 4 مواضع: الأول في الاسم المفرد بأنواعه. الاسم المفرد يعني إن كان مذكرا أو مؤنثا، معرفا أو منكرا. الاسم المفرد، نعم، يبقى الضمة تكون علامة للرفع في الاسم المفرد بأنواعه، إن كان للمذكر أو المؤنث، وإن كان معرفا أو منكرا، منصرفا أو ممنوعا من الصرف، لأنه يرفع بالضمة. حتى الممنوع من الصرف كما نعلم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتح. فهنا أخذنا الاسم المفرد. بعد ذلك جمع التكسير، جمع التكسير أيضا نحو رجال، رجال أو نساء. فجمع التكسير يرفع أيضا يرفع بالضمة. وكما تعلمون جمع التكسير، عدد جموع التكسير 27، 27 وزنا، 4 للقلة و23 للكثرة، وسيأتي ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى في الصرف. طيب بعد ذلك جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث الثالم. السالم هو ما دل على أكثر من 2، فجمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر أيضا بالكسرة. والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، يعني لم يتصل بآخره لا نون توكيد ولا نون نسوة، ولم يكن من الأفعال 5 التي يتصل بها ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. فالفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء من الأشياء التي ذكرناها يرفع بالضمة، يرفع بالضمة. نحو والله يقول الحق، والله يقول الحق. نعم، ما نحن الآن نتكلم عن المضارع المرفوع، بارك الله فيكم. نعم، يعني المنصوب أو المجزوم سيأتي الكلام عليه، الآن في المرفوع. نعم، فالمضارع علامة، يرفع المضارع بالضمة إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل بآخر شيء. نعم. طيب الواو بعد ذلك تكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر، ما دل على أكثر من اثنين، هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون حالة الرفع، أو ياء ونون حالتي النصب والجر. نعم. يبقى إذن جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم عندنا منه يعني ما يجمع جمع المذكر السالم شيئان، إما اسم وإما صفة، إما اسم وإما صفة. ماذا يشترط في الاسم الذي يجمع جمع مذكر سالم؟ يشترط في هذا الاسم أن يكون علما، يعني لو كان نكرة لا يصح، أن يكون علما لمذكر. لو كان علم لأنثى مثل فاطمة أو عائشة لا يصح، أن يكون علما لمذكر عاقل، يعني لو كان علما لمذكر غير عاقل لا يصح، أن يكون علما لمذكر عاقل خاليا من التأنيث ومن التركيب، مثل كلمة عامر تقول فيها عامرون في الرفع. فجمع المذكر السالم يرفع بالواو نيابة عن الضمة، والعلاقة بين الواو والضمة واضحة جدا. العلاقة بين الواو والضمة، يعني الضمة هي بنت الواو، فالعلاقة بينهما واضحة. الواو تنوب عن الضمة في جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب جر بالياء، فالواو تكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. نعم. الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. نعم. الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. نعم. فترفع أيضا بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. رفعها يكون بالواو نيابة عن الضمة. نعم. بعد ذلك الألف تكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. نعم. والنون تكون علامة للرفع في المضارع، في الفعل المضارع، إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. يعني الأفعال الخمسة ترفع بثبات النون وتنصب وتجزم بحذف النون. هنا فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من علامات الرفع، وبدأ بعد ذلك بعلامات النصب، فقال: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع. في الاسم المفرد نحو رأيت محمدا، جمع التكسير نحو رأيت الرجال. الفعل المضارع نحو لن يقوم زيد، لن يقوم. نعم. يبقى المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. يبقى إذن النصب له خمس علامات. النصب له خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فالفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع، إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وكما تعلمون الأسماء الخمسة فيها ثلاث لغات. اللغة الأولى هي الواو رفعا والألف نصبا والياء جرا، وبها جاء القرآن العظيم. اللغة الثانية لغة القصر، يعني بالألف مطلقة، كقول الشاعر إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها، فهذه اللغة دون الأولى في الشهرة. واللغة الثالثة لغة النقص، يعني بحذف الواو وإبقاء الضمة، وحذف الألف وإبقاء الفتحة، وحذف الياء وإبقاء الكسرة، وهي أقلها في الشهرة، كقول الشاعر بأبه اقتدى علي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. بعد ذلك الكسرة تكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. الكسرة تكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وإذا سألنا سؤالا لماذا كانت الكسرة علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، يعني لماذا خالف جمع المؤنث السالم، تجد الممنوع من الصرف يجر بالفتحة. هذا ظاهر، لأن الممنوع من الصرف سبب منعه من الصرف أنه أشبه الفعل، فالفعل لا يجر، كذلك الممنوع من الصرف لا يجر لأنه أشبه الفعل فيأخذ الفتحة، يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. طب في جمع المؤنث السالم، في جمع المؤنث السالم لماذا جر بالكسرة، لماذا معذرة مصيبة بالكسرة، يعني هو المخالفة التي خالفها جمع المؤنث السالم أنه نصب بالكسرة، لماذا خالف أصله هنا؟ قال الشيخ الأشموني رحمه الله حملا له على أصله، وهو جمع المؤنث أو جمع، وهو جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم، يعني لما تنظر في جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، فكذلك جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة لأنها بنت الواو، وينصب ويجر بالكسرة لأنها بنت الياء، لأنها بنت الياء. نعم، فجمع المذكر الذي هو الأصل أخذ الواو رفعا والياء نصبا وجرا، وجمع المؤنث الذي هو الفرع أخذ الضمة رفعا والكسرة نصبا وجرا. بعد ذلك حذف النون يكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الخفض فقال وللخفض ثلاث علامات. نعم، الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة، وفي التثنية، والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. يعني خلاصة هذا الكلام، هذا إجمال لما سيأتي تفصيله، يعني هذا الباب الذي ندرسه الآن من تدبره جيدا وفهمه النحو سيكون معه كالماء الجاري، لأن هذا خلاصة النحو. هذا خلاصة النحو، الخلاصة يعني الإعراب إما لفظي وإما تقديري. والإعراب كما تعلمون له علامات أصلية وعلامات أخرى فرعية. العلامات الأصلية منها ظاهر في الصحيح الآخر، ومنها مقدر في المعتل الآخر، وبعد ذلك الإعراب التقديري في جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، الممنوع من الصرف يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة، الأفعال الخمسة ترفع بثبات النون تنصب وتلزم بحذف النون، الأسماء الخمسة أو عند الشيخ ابن مالك الأسماء الستة ترفع بالواو نيابة عن الضمة وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة وتجر بالياء نيابة عن الكسرة. فالشيخ رحمه الله تعالى قال للجزم علامتان السكون والحذف، فالسكون يكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون. يعني نلاحظ هنا أن الفعل المضارع إما أن يكون آخره صحيحا أو معتلا. إذا كان آخره صحيحا نحو لما تقول مثلا يضرب، يضرب لما تدخل عليها الجازم تقول لم يضرب، فهنا الجازم يتسلط على الحركة، الجازم يتسلط، أداة الجازم تتسلط على الحركة فتحذف الحركة لم يضرب. طب إذا كان معتلا نحو يخشى، هو يخشى، الألف هنا ساكنة لا حركة عليها، فيتسلط عليها الجازم ويحذف حرف العلة لأنه لم يجد حركة يتسلط عليها، فيتسلط على حذف حرف العلة، تقول لم يخش، لم يخش، لم يرم، لم يدع. نعم، فالحذف يكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون. ثم بدأ رحمه الله تعالى يفصل ذلك فقال المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. نعم، إذن نلخص العلامات، بارك الله فيكم، نلخص العلامات لأن الوقت انتهى، نلخص العلامات وبعد ذلك نبدأ إن شاء الله تعالى في الأمر. العلامات كما قلنا تنقسم إلى قسمين، أصلية وفرعية. العلامات الأصلية الضمة هي علامة الرفع الأصلية، والفتحة علامة النصب الأصلية، والكسرة علامة الجر الأصلية، والسكون علامة الجزم الأصلية. هذه هي العلامات الأصلية. أما العلامات الفرعية، أولا في الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وفوك وذو، الأسماء الخمسة ترفع بالواو نيابة عن الضمة وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة وتجر بالياء نيابة عن الكسرة. جمع المذكر السالم يرفع بالواو نيابة عن الضمة وينصب بالياء نيابة عن الفتحة ويجر بالياء نيابة عن الكسرة. جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة على أصله وينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة ويجر بالكسرة. الممنوع من الصرف يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. الأفعال الخمسة ترفع بثبات النون نيابة عن الضمة وتنصب بحذف النون نيابة عن الفتحة وتجزم بحذف أيضا النون نيابة عن السكون. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والمثنى كما تعلمون المثنى يرفع بالألف نيابة عن الضمة وينصب بالياء نيابة عن الفتحة ويجر بالياء نيابة عن الكسرة. وحتى لا نشق عليكم نكتفي بهذا القدر الليلة ونكمل في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.